بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله رحمة واسعة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا الحديث من ضمن أحاديث الاعتكاف تتعلق به مسائل. المسألة الأولى أنه يجب للمعتكف على المعتكف ملازمة المسجد وعدم الخروج منه طالما أنه دخل في الاعتكاف، فهو في الأصل مستحب لكنه يتحول إلى الوجوب إذا شرع فيه العبد بحسب الوقت الذي حدده. المسألة الثانية أنه يجوز الخروج لقضاء حاجة كما أشارت بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها، لكن لا يمكث يخرج لقضاء حاجة في البيت أو لأمر ضروري، حتى إنها بينت رضي الله عنها أنها تسأل عن المريض وهي مارة دون أن تجلس، وفي هذا جواز الخروج لحاجة إلى في المنزل أو نحو ذلك، ويقتصر في الخروج على قضاء تلك الحاجة التي خرج من أجلها. المسألة الثالثة أن فيه رد لعادة يهودية أن الحائض نجسة عند اليهود، حتى كانوا لا يأكلون طعامها ولا يتركونها تعجن دقيق ولا تفعل لهم شيئا بدعوى أنها نجسة، فأبطل الإسلام ذلك، بل قال إن حيضتك، النبي صلى الله عليه وسلم، حيضتك ليست في يدك، ورخص بمباشرة الحائض لغير المعتكف والصائم، ويعني كانت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها رأسه فترجله، يعني تسرحه، ومعنى ذلك أن بقية جسمه في المسجد، لأن حجر أمهات المؤمنين وخصوصا حجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد، فكان يخرج لها رأسه، وكما تقدم لنا أو سيأتينا أنه قد يخرج لتشييع وتوديع زائريه حتى ولو كان معتكفا، ولكنه هنا يخرج رأسه لها فترجل شعر رأسه وتسرحه، وفي الوقت في نفسه كانت حائضا، فدل ذلك على رفع الغلو الذي كان يوجد من آثار اليهود، وبعض الناس قد يتأثر به. وبالمناسبة هناك عادات في الكلام عند بعض العوام، مثلا يقول أنا معي أمي الله يكرمك. كيف يكرمه؟ عن ماذا؟ نعم، الدعاء بالإكرام طيب، لكن قرنه بهذه المسألة خطأ. أو مع امرتي الله يعزك، ايش هذا كلام جهل ذا مركب، من أين جئت أنت؟ ها؟ جئت منها ومنه. نعم، فإذا هذا ما لا يجوز، هذه عادات جاهلية. وبعضهم إذا ذكر الحيض، ذكر النفاس، يتأفف وكأنه يتضايق، يا أخي هل ذكر في القرآن الكريم؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وبعضهم يتحرج عندما يذكر يقول معي امرأتي زوجتي جاءها العذر الله يعزك أو جاءتها الدورة الله يعزك، ما يحتاج كلمة الله يعزك، هو عزك الله طيب، طلب العز طيب، ولكن كونه يقرن بهذه الصورة هذا خطأ من أخطاء العوام، وهو أشبه ما يكون بأمور الجاهلية. فذكر الحيض وذكر النفاس وذكر يعني بعض الأشياء التي لا بد من فقهها، إن الله لا يستحي من الحق. أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي اغتسلت إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، إن الله لا يستحي من الحق. كون الإنسان يبذي يسأل عن حاجته أولى من كونه بل متحتم، بدلا من أن يسكت ويفعل الأشياء على جهل فيقع في ماذا؟ في الحرام وفي الإثم وهو لا يدري. يعني مرت علي مسائل من خلال بعض من يتصلون بي بالهاتف، إحدى النساء جاء الحيض قبل أن تطوف وهي وكانت بكرا، فطافت وسعت ولم تخبر أهلها، ثم إنه عقد عليها وتزوجت، عمرتها لم تتم بعد، أليس كذلك؟ لم تتم عمرتها، إذن يكون النكاح ماذا؟ يكون النكاح فاسدا. فتسأل الآن فأحلناهم إلى مشايخنا الكبار فقالوا إنه لا بد لها من تجديد ماذا؟ العقد بعد أن تؤدي تلك العمرة، تقضي تكمل هذه العمرة وتقضي عمرة أخرى ثم بعد ذلك يعقد من جديد أو يعقد عليها من جديد، ولا حرج عليها فيما مضى لأنه فعل عن ماذا؟ عن جهل وخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فبعض الناس يعني لا تمنعها من أن تسأل عن أمور دينها، إن استطعت أن تسأل أنت عنها، وإلا لا مانع أن تسأل، هي تسأل طلبة العلم والمشايخ بدون خلوة. فينبغي للمسلم أن يتنبه لبعض هذه العادات الجاهلية فيتخلص منها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا بد من السؤال عن أحكام الدين، وإلا كيف يعني تصيح عبادتك وأنت يعني على جهل. بعض من الناس، امرأة ذكر لأحد الإخوة أحد المشايخ أن امرأة لها 20 سنة تغتسل من الجنابة ولم تغسل رأسها، فقط تغسل بقية جسمها ولم تغسل رأسها. أول مرة تعرف أن الغسل أنه لا بد من غسله، أنه تعميم البدن بما في ذلك الرأس. فيجب على المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في دينه بدلا من أن يعني يمكث على جهله فيعبد الله على خطأ. ولذلك يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني على برهان وعلى تقوى من الله وعلى علم وعلى حجة بالغة. لذلك فإن الذي يطلب العلم في أي مسألة يتحقق له أمران لا تحصل لغيره، إضافة إلى البشائر التي بشره الله بها في كتابها وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمران لا ينالهما غير طالب العلم أبدا. ما هما؟ حد يعرف؟ يا شيخ أحمد، أيوة أحسنت، إذن أنت أجبت عن الفقرتين معا. الأولى كما ذكر الأخ أحمد الأخ أمين أنه يعبد الله على بصيرة على بينة، يعني رفع الجهل عن نفسه، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، لا يصلي مثلا صلاة بدعية، لا يصوم صوم بدعيا، لا يزيد صلاة سادسة، لا يذكر الله على غير الهيئة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أحكام السنن وأحكام الفرائض، يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعبد الله على بصيرة، على علم، على برهان، يعني وهو مطمئن، يعبد الله وهو مطمئن القلب، يطمئن قلبه لأنه ماذا؟ لأنه على بصيرة من أمره، لأنه يعلم أن هذه المسألة مستندة إلى دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ فلا بد من العلم والفقه في دين الله عز وجل. لذلك كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أدرى الناس بتلك الأحكام. يعني نحن جرنا إلى هذا أن البعض من الناس عندما نتحدث عن أحكام الحيض أو عن أحكام النفاس أو عن أحكام الغسل أو عن موجبات الغسل أو عن نواقض الوضوء أو نحو ذلك، بعض الناس يعني قد يمتعض وقد يعني يرى أن هذا الكلام عن هذا كلام يعني ما ليس لائق، والعياذ بالله، بالعكس، لو ما عرفت هذه الأحكام ما صحت صلاتك، أليس كذلك؟ يعني تصوروا هذه المرأة التي 20 سنة وهي تصلي على غير طهارة، من الحدث الإيش؟ الأكبر وليس الحدث الأصغر. فانتبهوا، لا بد من معرفة أحكام الدين، ولا بد من معرفة أحكام الشرع. يعني عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر بعض أزواجه وهي حائض، وفي رواية صرحت أنه يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، إن الله لا يستحي من الحق، وتذكر أشياء يعني من الأشياء الدقيقة جدا التي يحتاج إليها النساء ويحتاج إليها المسلمون في أحكامهم وفي يعني، فلا بد. الرسول صلى الله عليه وسلم صرح، يعني لما استشكل بعضنا قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم إيش؟ ثم جهدها فقد وجب الغسل، خلاص أنت إذا سقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني إن الله لا يستحي من الحق. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض العوام قد يستهجنون هذه الأحكام، وإذا استهجنها كيف يعرف يصلي؟ كيف تصح صلاته؟ كيف تصح صلاته؟ ما تصح. ولذلك لا بد إخواني من التنبه لهذه الأمور، فإنها دقيقة وتحتاج من المسلم إلى فقه وإلى طلب علم وإلى يعني جد واجتهاد حتى لا يعبد الله على خطأ. هذا الأمر الأول، أنه يعبد الله على بصيرة. الأمر الثاني أشار إليه الأخ أمين، ما هو؟ أشار إليه إشارة، ها؟ أحسنت، أنه يرفع الجهل عن غيره، وبالتالي فإن له مثل إيش؟ فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. سبحان الله، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. طبعا مخصوص سنة يعني إيش؟ أحيا سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود كما فسر بعض الجاهل المبتدع الذين يقولون سنة أي أحدث أمرا جديدا وسموه بدعة حسنة. الرسول يقول سنة حسنة، وهم جاءوا بالبدعة وسموها إيش؟ بدعة حسنة، والعياذ بالله، وأي حسن في البدع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة إيش؟ ضلالة. هل قال إلا ما أسموه بالحسنة؟ لا، كل بدعة ضلالة بلا استثناء، ولو كان هناك ما يستثنى لبينه صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. فانتبهوا لهذا إخواني، ها؟ فإنه يعني يحتاج إلى المسلم أن يتنبه وأن يكون على وعي من أمره. فهذه بعض المسائل التي يشتمل عليها حديث عائشة رضي الله عنها. ونلخصها في أربع نقاط: النقطة الأولى وجوب لزوم المسجد المعتكف، النقطة الثانية جواز إخراج بعض البدن لترجيل الشعر وتسريحه كما فعلت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة الثالثة طهارة بدن المرأة الإيش الحائض، جسمها وبدنها طاهر لأنها مسلمة. الأمر الرابع جواز الخروج للحاجة وعدم المكس حتى ولو لزيارة مريض. هذه يعني أهم الأحكام التي يشتمل عليها هذا الحديث. تفضل. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لك مع المانعين من الصرف يا لا تزعل سيبويا شيخ نبيل. تفضل. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. متفق عليه. نعم. في هذا الحديث حديث عمر ثلاث مسائل. المسألة الأولى جواز الاعتكاف وقتا قصيرا وطويلا، يعني سواء نوى اعتكف يوما أو يومين، بل نص بعض أهل العلم قال ولو ساعة، ولو نوى الاعتكاف ساعة، ولا يشترط تكملة العشر كما يذكره البعض. هذه مسألة. وإذن جواز الاعتكاف ولو بدون تقييد، وجواز الاعتكاف ولو حدد وقتا معينا ولو قصيرا، ولو قصيرا. المسألة الثانية أن ما لزم المسلم بعد إسلامه، أن ما لزم المسلم قبل إسلامه من نذر يفي به بعد إسلامه. يدل لذلك حديث عمر هذا، وهناك حديث آخر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيد ميلاد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن ما وكذلك يعني عدة أسئلة سألها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالوفاء بها وهم قد التزموا بها متى في الجاهلية. المسألة الثالثة يعني حرص عمر رضي الله عنه على الخير وبسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوفاء بالنذر، عظم النذر وأهمية الوفاء به كما قال الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فضل. قال رحمه الله عن صفية بنت حيي. هذا الحديث الأخير. نعم هذا الأخير. طيب. قال عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلى فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا فيه بعض أحكام الاعتكاف. فهذه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، وتحدثت معه ساعة، ثم لما رجعت يقلبني يعني ليرجعني، ثم إنها لما رجعت خرج معها يودعها صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبادة بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما لما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال على رسلكما أي تمهلا إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يعني والتسبيح دائما للتنزيه يعني لا يمكن أن نظن بك سوءا يا رسول الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم أو في قلبيكم شرا أو شيئا. نعم، في هذا الحديث المسائل الآتية: المسألة الأولى جواز زيارة المعتكف والحديث معه في حدود الشرع، فهذه صفية جاءت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الزائر من الأزواج. ثانيا، لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته ومعاملته أزواجه رضي الله عنهن، فهو قد خرج ليطمئنها وليودعها يقصر عليها مسافة الطريق، فعليه الصلاة والسلام، وهذا من انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. المسألة الثالثة: حرص الصحابة على التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما أسرعا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظن به سوءا، وإنما أسرع حياء منه واستحياء منه عليه الصلاة والسلام، فهم أكثر الناس إجلالا وتعظيما له واحتراما له صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: تنبيه العالم إلى أهمية الاحتياط للدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تنبيهه لأسيد وعباد رضي الله عنهما بأنه لم يقل ذلك إلا حفاظا عليهما وتحذيرا من مجاري الشيطان، إذ أن الشيطان يدخل في العروق والمسام ومجاري العروق، وقد يتلبس بالإنسان وقد يوسوس له ويجعله يخطر بباله خواطر كثيرة وخواطر في منتهى الخطورة، كما جاء في الحديث أنه يوسوس الإنسان حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد المسلم شيئا من ذلك فليقول آمنت بالله وليقصر ويقلع عن التفكير في تلك الوساوس، لا يسرح وراءها ويطيل التفكير فيها، فورا يقول آمنت بالله ثم يقلع عن التفكير في هذه الوساوس ويكون على حذر منها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن الإنسان غير مؤاخذ بهذه الوساوس. ولذلك لما قال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال: أوجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذلكم صريح الإيمان، وفي رواية: محض الإيمان، في رواية: خالص الإيمان، يعني استعظامكم أن تتكلموا به هو صريح الإيمان ومحض الإيمان وخالص الإيمان، إذ أن الذي أورط كثيرا من المؤولة في التأويل أنهم كلما خطرت في قلوبهم وسوسة سطروها علوما في كتبهم وفي كلامهم، وهنا يتضح جليا أهمية رفع الحرج أو رفع الكلفة عن هذه عن من خطرت باله هذه الوساوس: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك لما نزل الآية التي قبلها جلس الصحابة على ركبهم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا جف الصحابة من خوفهم من الله، قالوا كلفنا ما نطيق، والآن قد كلفنا بما لا نطيق. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتريث وعدم التعجل والصبر، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت الآية الأخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالمسلم لا يؤاخذ بهذه الخواطر أبدا مهما كانت، ما دامت لم تخرج إلى الوجود ولم يعزم على فعل شيء منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء الصحابة يعني خطورة الشيطان، وأنه قد يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه تجب الاحتياط، وأنه يجب الاحتياط للدين، والتنبيه على ما يزيل الظنون والشكوك والشبهات. إذا خشيت على أحد أن تكون عنده شبهة أو ظن فنبهه إلى ما يزيل تلك الشبهة والظن حتى لا يصبح فريسة لتلك الشبهة. وبهذا نكون قد ختمنا باب كتاب الصيام والاعتكاف من كتاب العمدة، عمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وإن رأيتم غدا أن نبدأ بكتاب الزكاة، وأنا بدأت بالصيام وإن كان في الترتيب بعد الزكاة نظرا لأهمية معرفة أحكام الصيام أولا، ثم بعد ذلك نظرا لأن البعض قد يخصص الزكوات في رمضان ويخصص إخراجها في رمضان، فإنه جدير بنا أن نعرف بعض أحكامها. وسنبدأ في الكتاب نفسه إن شاء الله غدا من أول كتاب الزكاة. ونعرف بكتاب الزكاة قبل أن يعني نبدأ بالنصوص. الزكاة في اللغة الطهارة، وفي الاصطلاح حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. هذا من أدق التعريف التي ذكرها أهل العلم. حق مخصوص معين محدد في مال مخصوص معين لطائفة مخصوصة، أصناف الإيش؟ أهل الزكاة، بشروط مخصوصة، منها حوالى الحول، ومنها تمام الملك وملك النصاب، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى.